نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله مكون الأكوان، والصلاة والسلام على من هدانا لطريق الجنان سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من جملة النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة سماع الخير والتقديس والتمجيد والتهليل. يقول ربنا عز وجل في سورة مريم: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فلا يوجد في الجنة فحش في الكلام ولا بذاءة ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا إثم، بل سلام وأمن. قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقد سأل رجل يوما ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل في الجنة غناء؟ قال: أكوار من مسك عليها جوار يمجدن الله عز وجل بصوت لم تسمع الآذان بمثلها قط. فما أجمل ما يقال في الجنة، وما أعذب ما يسمع فيها، إذ ورد عن أبي هريرة أنه قال: بأن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات ويغنين بأصوات حسنة. فقيل له: يا أبا هريرة، وما ذلك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. ولا ننسى قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا مع رسوله المصطفى في الجنة لنسمع صوته ونقر عينا برؤياه. وقد ورد فيما ورد من السماع في الجنة ما قاله أبو أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيان بأحسن صوت يسمعه الإنس والجن، وليس بمزمار الشيطان، ولكن بتحميد الله وتقديسه. فهذا مما وعد ربنا به عباده المؤمنين المتقين. ويخبرنا ربنا عز وجل عن نعم سينالها هؤلاء العباد، يقول عز من قائل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفات الحور العين، فيذكر أنهن يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس،